إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا وثناء ملء السماوات والأراضين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نأخذكم في جولة في واحة كتاب الله الغناء، نقطف من آياته الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبكم في هذا المجلس إبراهيم يوسف من الإشراف والمتابعة، محمد عبد الله محبكم من خلف المايك، وهذا معتصم السلامة من الهندسة الإذاعية والتنفيذ. كما يسرني ويسعدني أن يكون ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مساكم وتبوأتم من الجنة منزلة، آمين. مرحبا بكم وتقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. شيخي، ما زلنا مع سورة آل عمران، وقد توقفنا في الحلقة الماضية في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، هذه الآية هي الآية رقم 20، وهذه الآية جاءت بعد أن قرر الله سبحانه وتعالى حقيقة الدين واسمه، فقال: إن الدين عند الله الإسلام. فكلمة الإسلام تدل على أمرين عظيمين: أولا، على اسم الدين الذي ارتضاه الله تعالى للعالمين من لدن آدم عليه السلام وإلى يوم الدين. والأمر الثاني، إذن الحقيقة الأولى اسم الدين، الحقيقة الثانية حقيقة هذا الدين. فإن الإسلام، كلمة الإسلام تدل، فإن كلمة الإسلام تدل على حقيقة هذا الدين. طيب، بعد ذلك في الآية 20 قال الله سبحانه وتعالى: فإن حاجوك. هو قرر بأن بعض الناس يكفرون بآياته حتى بعد أن سمعوا البينات، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. كان هذا في الآية 19 السابقة. الآن في الآية 20 يقول: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. ما معنى ذلك؟ هؤلاء ينتقلون، لا يكفرون فقط بآيات الله، هذا الصنف من الكفار لا يكفرون فقط بآيات الله، وإنما ينتقلون من الكفر بآيات الله إلى المحاجة فيه، إلى المحاجة في الإسلام للتشويش على العالمين. إذن هم لا يكتفون فقط بالكفر، وإنما ينتقلون من الكفر إلى الصد عن الإسلام. إذن هم يجمعون بين أمرين: الكفر والتكفير، والمقصود بالتكفير إيقاع الناس في الكفر. هذا على خلاف المعنى الشائع عند الناس. فالله سبحانه وتعالى بيّن حالتهم الثانية هذه، فقال: فإن حاجوك فقل أسلمت. المحاجة، كلمة المحاجة، المحاجة تدل على المفاعلة، ولم يجئ فعلها إلا بصيغة المفاعلة، يعني ما جاء فعلها فإن حجك وإنما فإن حاجك حاج إبراهيم في ربه. نعم. فإذا جاءت على صيغة المفاعلة. ومعنى المحاجة المخاصمة، وأكثر استعمال فعل حاجة في معنى المخاصمة بالباطل وليس المخاصمة بالحق. نعم. وقد تأتي في غير القرآن الكريم للمخاصمة بالحق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فحج آدم وموسى، يعني فغلبه بالحجة. لكن هنا في القرآن الكريم غالبا استخدمت في المخاصمة بالباطل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه بالباطل، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله بالباطل، وحاجه قومه في سورة الأنعام أي بالباطل الذي هو إبراهيم عليه السلام، وهكذا. أي فإن خاصموك خصام مكابرة فقل، عند ذلك كيف ترد عليهم عندما يخاصمون خصام مكابرة؟ فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إذن الله سبحانه وتعالى يدلنا على طريقة المحاجة أو على رد حجتهم بهذا الكلام. نعم. والمقصود بهذا أن نستمد طريقة ردنا لحجج الذين يتكلمون في الأديان بما علمه ربنا في القرآن، لا بما نخترعه من عند أنفسنا فقط. نعم. بعد ذلك قال: فإن حاجوك، لاحظ فإن حاجوك هنا واو الجمع عائد على من؟ على من؟ لم يسبق أن تكلم عن أناس بعينهم. صحيح. وعلى هذا فنقول المقصود بالواو هنا معلوم من المقام، وهو مقام نزول السورة، ومقام نزول السورة نزلت في نصارى نجران. فالمقصود إذن فإن حاجوك أي النصارى، نصارى نجران. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وكذلك ثم يشمل بعد ذلك بدلالته كل من يحاج، سواء كانوا يهودا أو حتى كانوا مسلمين مشوشين في أفكارهم وعقولهم كحال كثير من الذين يحصل لهم تشويش في مثل هذه الأيام. ولكن على هذا فالقرآن المعجز في الخطاب يدخل في خطابه كل مماثل لمن نزل فيهم الكلام إلى يوم الدين. يعني هي لا ترجع خاصة وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، لا ترجع على الذين أوتوا الكتاب الذين اختلفوا. نقول هي ترجع على المعلومين بالمقام فإن نعم. حاجوك، ثم بعد ذلك ترجع على غيرهم بالتبعية. نعم. طيب قال فإن حاجوك فقل أسلمت، كيف نرد على هذه المحاجة، على هذه المخاصمة؟ علمنا الله سبحانه وتعالى بأن نرد عليها على مراحل. المرحلة الأولى: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. ولهذه الجملة فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن معنيان. المعنى الأول المتاركة والإعراض عن المجادلة. نعم. أي اعترفت بأن لا قدرة لي على أن أزيدكم بيانا. لاحظ هذا المعنى الأول الذي نستنبطه، الذي ذهب إليه بعض المفسرين رحمه الله تعالى. قال فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، معناها أنا سأكف عن مجادلتكم، اعترفت بأن لا قدرة لي على أن أزيدكم بيانا لأني قد بينت لكم ما هو في صميم دينكم. هذا إذا جعلنا الكلام للنصارى أو لغيرهم. فقد أتيت، كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، كأن الله يأمره أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم، قد أتيت بمنتهى المقدور من الحجة فلم تقتنعوا، فلا فائدة إذن في الزيادة، في زيادة البيان على الأدلة السابقة، لأن الذي يمنعكم من اتباع الحق ليس طلبكم للبيان، وإنما هو العناد والإعراض عن البرهان. وهذا قاله الفخر الرازي رحمه الله تعالى، قال فإن المحق إذا ابتلي بالمبطل اللجوج يقول أما أنا فمنقاد إلى الحق. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعنا، أنا منقاد إلى الحق، وأنت سواء اتبعت ولم تتبع فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهذا الذي مال إليه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره. هذا المعنى الأول لكلمة فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، أي أنا متمسك بكتاب ربي، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وأنتم شأنكم اتبعتم ولم تتبعوا. المعنى الثاني لكلمة فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، كما قال إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أي فأنا على ملة إبراهيم. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، أي فأنا على ملة إبراهيم دون الزيادات التي زدتموها أنتم على ملة إبراهيم. هذا معنى آخر. إذن هو يتكلم عن النصارى، والنصارى يزعمون أنهم يرجعون في أصلهم إلى إبراهيم عليه السلام. كذلك اليهود يزعمون أنهم يرجعون في الأصل قبل موسى إلى إبراهيم عليه السلام. كذلك المشركين يزعمون أنهم يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى الآن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، أي أنا مثل ما وجه إبراهيم وجهه لله، أنا وجهت وجهي لله دون الزيادات التي زدتموها على ملتي إبراهيم عليه السلام. وكأنه يقول أنا أستمسك بالمتفق عليه وهو الاستسلام لله، وداع كل الخلق إليه، وأما الخلاف معكم في الزيادات التي أثبتموها فأنا معرض عنها. فالزيادات التي زادها اليهود هو معرض عنها، والزيادات التي زادها النصارى هو معرض عنها، والزيادات التي زادها المشركون هو معرض عنها. طيب، وهذا يقتضي عدد من المفاهيم، هذه المرحلة من المجادلة لا بد من الاعتزاز بالإسلام. لاحظ، فقل أسلمت وجهي لله، فقل أسلمت وجهي لله أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني. نعم. أيوة، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ما أقصد هنا المعنى حتى لا يظنه المستمع معنى آخر، فقل أسلمت وجهي أنا لله ومن اتبعني أيضا يسلمون وجههم لله. نعم. طيب، هذا يقتضي، إذا نحن قلنا بأن هناك معنيان لكلمة فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وكلاهما معنى جميل. هذا يقتضي الاعتزاز بالإسلام عند المحاجة. يعني لا نجتمع فقط في المنتديات والمؤتمرات للمجاملات والضحك والابتسامات، توزيع الضحكات والابتسامات، وإنما لابد من استحضار الإسلام. بعض الناس يأتي يقول ليش أنت جاي تقنعهم بالإسلام؟ طبعا، وأنا أتي تقنعهم بماذا؟ أقنعهم بأن عندي حقا مبينا وأنهم على باطل. نعم، أنا لا أكرههم على حقي، ولكن هذا لا يعني أن لا أتكلم عن حقي وأعتز به. فهذا معنى قوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. لابد من الاعتزاز بالإسلام عند المحاجة والمجادلة لأهل الكتاب، فهو جزء من البلاغ المبين. ثانيا، المفهوم الثاني الذي نستنبطه من هذه الآية، نترك محاجتهم، قد نترك مجادلتهم، ولكننا لا نترك دعوتهم. إذن المحاجة هنا ستترك، لأنه قال فإن حاجوك فقل أسلمت، خلاص أعرض عن جدالهم، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ولكن هذا ترك المحاجة لا يعني ترك الدعوة. ولذلك قال بعدها وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت. من هنا تفهم أن الخطاب يشمل الفئات الثلاثة الكبرى التي هي ماذا؟ اليهود والنصارى الداخلين في مفهوم أهل الكتاب، والأميين والمقصود بهم الوثنيون من العرب، ويدخلوا تبعا لهم الوثنيون من بقية الأمم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. إذن ترك المحاجة لا يعني ترك الدعوة. فهذا يدل على الحرص على اهتدائهم والإعذار إليهم. وبالمناسبة، أنا كنت مرة في أحد الولايات في أحد الولايات الأمريكية في رحلة، فكنا مجموعة شباب، وحدث بيننا وبين جهة أخرى دينية بعض النقاش. فكنت أحرص على أن أذكر الإسلام وأذكر الإسلام وأذكر الإسلام وأبين فيه محاسنه من أجل دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاضرون قالوا نحن أتينا للنقاش الثقافي، لماذا أنت، الحاضرون يعني من المسلمين من أصحابي، يقولوا لماذا تذكر الإسلام؟ هذا واجبي، لأن الله تعالى قال هكذا وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. الآية هذه فقل أسلمت، هذا المفهوم الثالث، الآية هذه فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني تدل على أنه حاجهم أولا وبين لهم بيناته. فأبوا، فأرشده الله تعالى إلى الكف عن المحاجة والمجادلة والاعتزاز بالإسلام الذي تركوه، وهو إرشاد أيضا إلى كيفية التعاطي السياسي معهم، وكذلك كيفية التعاطي الثقافي معهم. فلا يحرص على إقناعهم بالضرورة، لأن بعض الناس يقتل نفسه من أجل أن يقنع الآخرين، وليس بالضرورة أن يهتدوا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس عليك هداهم. إذن نحن نجمع بين عدة مسائل، المسألة الأولى المحاجة والمجادلة، المسألة الثانية ألا نقتل أنفسنا غما على عدم اهتدائهم وحرصا على إقناعهم، لأن الله تعالى يقول لعلك باخع عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وبرغم ذلك كله لا يعني هذا أن نترك دعوتهم متى ما وجدنا لذلك سبيلا. طيب شيخنا، استفسار بسيط، بعد الآية إن الدين عند الله الإسلام، فأتبع الله تعالى كل الكلام فإن حاجوك فقل أسلمت، ولم يقل فقل آمنت. تمام. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا، لم يقل فإن آمنوا. هل هناك مغزى من تكرارها؟ في عدة مسائل. المسألة الأولى أن الإسلام عماده لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم. منذ أن خلق الله آدم. بعض الناس يعتقد أنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منذ أن بعثه الله. هو منذ أن خلق الله آدم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب نبيا كما روى الإمام أحمد في مسنده. سئل صلى الله عليه وآله وسلم متى كتبت نبيا؟ فقال وآدم بين الروح والجسد، وفي رواية وآدم منجذل في طينته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ما من نبي إلا وقد أبشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو النبي الخاتم. إذن الإسلام اسم للدين الذي أنزله الله تعالى على جميع النبيين منذ أن كان آدم عليه السلام وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تنفكان. بعض الناس عنده كلام غريب جدا، يقوم يقول بس يمكن الإنسان أن يكتفي بلا إله إلا الله ولا يقول محمد رسول الله. نقول له إذا كنت تقصد بأنه هذا قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنعم يأتي اليهودي ويقول لا إله إلا الله موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعلم أن موسى هذا قد بشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالنبي الخاتم. أما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد من الإتيان بالشهادتين صريحتين كما قال علماؤنا، والنطق بالشهادتين اعتبر لصحة الإيمان ممن قدر. طيب لماذا قال أسلمت ولم يقل آمنت؟ لأن الله تعالى هنا بصدد بيان اسم الدين الذي طالما أخفاه المعاندون من كفرة أهل الكتاب، وهذه من أكبر الجرائم التي اقترفوها في حق الإنسانية، لأنهم أعموا عنهم الحقيقة. ولذلك السورة من بدايتها وإلى نهايتها تعالج هذه المسألة. من بدايتها ها هنا لاحظ في الآية 18 وما بعدها كل ذكر الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إلى أن نصل إلى قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم. إذن هو خطاب لأهل الكتاب ليكشفوا عن هذه الحقيقة. لماذا يخفونها؟ لماذا أوقعوا العالم في هذا البلاء المبين في الإعراض عن الإسلام، ثم بعد ذلك فوق ذلك يعملون ما يعرفون من التشويش عن طريق الكذب والتدليس والتدنيس، ووصل بهم الأمر بالمعتدين منهم إلى أن يقتلوا من شاءوا ويستخدموا أسلحة الدمار الشامل في قتل الأمم وإبادتها، وهم يعلمون أن هذا هو الدين الحق الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. إذن فقد استنبطت من إجابة فضيلتكم شيء مهم جدا، الإيمان عمل قلبي، ولكن الإسلام عمل قلبي ويظهر على الإنسان، يعني لا يبطن أنه مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن يبطن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ويظهر إيمان ويظهر ذلك بالإسلام والتسليم بهذا الأمر. صحيح؟ لذلك ذكرنا، نعم بارك الله فيك، ذكرنا أن الإسلام ينطوي على خمسة معاني ذكرناها في الحلقة الماضية. الآن نأتي إلى قوله تعالى وجهي، قال فقل أسلمت وجهي لله. ما معنى وجهي؟ قالوا معنى وجهي أي نفسي، ففي الآية إدماج بين جملتين هي إسلام النفس وتوجيه الوجه. فقل أسلمت وجهي، كما في الحديث المشهور في دعاء النوم حديث البراء، اللهم وجهت وجهي إليك اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. طيب قال أسلمت نفسي وقال وجهت وجهي، فقال علماؤنا الآية في قوله أسلمت وجهي تدل على الإدماج بين الجملتين الشهيرتين العظيمتين، هي إسلام النفس وتوجيه الوجه، فجمعت الآية إذن بين إسلام النفس وتوجيه الوجه، وقد وردت الجملتان في الحديث الذي ذكرناه. فالمعنى البين أن يراد بالوجه كامل الذات، أي أسلمت نفسي ووجهي، وإنما ذكر الوجه لشرفه وعظمته. طيب في قوله أسلمت نفسي، إسلام النفس لله معناها إسلامها له ابتداء وعملا وغاية، فهي ملك له، فهو يجري وفق أمره وبحكم شرعه، ويلتمس حكم شرعه في ذلك ليكون هواه تابعا لشرع الله تعالى ولا يجعل شرع الله تابعا لهواه. الآن نحن قلنا بأن هناك مراحل لمحاجة أهل الكتاب لكيفية الرد على ضلال أهل الكتاب. المرحلة الأولى هي قوله فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. المرحلة الثانية بعد الاعتزاز بالإسلام يوجه الخطاب للعالمين، فيكون خطابا قائما على الثقة البالغة، فماذا يقال لهم؟ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، وقل الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين من مشركي العرب ومن بعدهم من الوثنيين أسلمتم. إذن هذه المرحلة الثانية بعد أن نكف عن محاجتهم ونعتز بإسلامنا، بعد ذلك تأتي مرحلة توجيه الخطاب للعالمين، لأنك لا تشغل بالك في ضرورة إقناع هؤلاء، توجيه الخطاب للعالمين فتقول أسلمتم، فيقال كيف يعني تخاطب العالمين وتقول لهم أسلمتم هم أصلا كافرين؟ نقول نعم، أنت الآن تعتز بدينك وتبين محاسن دينك ومن شدة بيانك لمحاسن دينك تقول لهم أسلمتم، لأن هناك شيئا عظيما جدا فاتكم إذا لم تفعلوا، إذا لابد توجه لهم هذا الخطاب. ولذلك قالوا الاستفهام في قوله أسلمتم يحتمل ثلاث معان. المعنى الأول التقرير، كلاهما كل هذه المعاني صحيحة. المعنى الأول التقرير، والمقصود منه الأمر، وجاء بالأمر في صورة الاستفهام لأنه بمنزلته في طلب الفعل مع فائدة زائدة، وهي التعبير بكون المخاطب معاندا بعيدا عن الإنصاف، لأن المنصف إذا ظهرت له الحجة قبل ولم يتوقف. إذا لما قال أسلمتم أي إذا كنتم حقا تريدون الاستفادة ينبغي أن تسلموا. نعم. فإذا أتى بالأمر في صورة الاستفهام لأنه بمنزلته في طلب الفعل مع فائدة زائدة. طيب، هذا المعنى الأول للاستفهام. المعنى الثاني للاستفهام الاستبطاء والتحضيض. الاستبطاء، أسلمتم أي كيف يفوتكم الخير، مثل لما يكون أمام واحد مثلا أكل وهو جائع تقول له أأكلت وأنت متلهف عليه، أأكلت متلهف عليه يعني ماذا لا تأكل. فهنا إذن الاستبطاء والتحضيض من أجل أن يقوم بفائدة نفسه. نعم. كما ومن ذلك قوله تعالى فهل أنتم منتهون، أي ينبغي أن تنتهوا. صحيح. ومثل هذا الجائع تقول له وأكلت، أي ينبغي أن تأكل. نعم. يعني لماذا، ما الذي يمنعك؟ وكذلك أسلمتم، أي لماذا، ما الذي يؤخركم عن هذا الخير العظيم. نعم. فهذه فائدة بيانية عظيمة جميلة. الثالث، المعنى الثالث الاستبعاد، تكذيبا لدعواهم أنهم مسلمون. الاستبعاد الآن للصنف آخر، صنف آخر وهم المعاندون. عندما يأتي بعض المعاندين من المشركين ومن اليهود ومن النصارى فيقول لا نحن نعرف دين ربنا أكثر منك، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نوجه لهم الخطاب أسلمتم أي لله، فعلا جعلتم أنفسكم خاضعة لله، لأن الإسلام معناه الخضوع. أسلمتم، هم أصلا يتظاهرون بأنهم خاضعون لله مقيمون لأوامره، فهذا استبعاد لما يزعمونه أنهم خاضعون لله. فأما المشركون فظاهر، لأن المشركين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، وأما النصارى فقد أله عيسى، كيف يقولون بأنهم أسلموا لله وقد أله مخلوقا من مخلوقاته وجعلوا مريم صاحبة لله تعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما اليهود فقد غيروا أصول الإسلام وحكموا أهواءهم حتى غيروا اسم دينهم. فإذا جاء بهذه الصيغة أسلمتم لمخاطبة فئة أخرى بيانا للاستبعاد، وجاء بصيغة الماضي في قوله أسلمتم دون أن يقول أتسلمون بالفعل المضارع. لماذا؟ للتنبيه على أنه يرجو تحقق إسلامهم حتى يكون كالحاصل في الماضي. طيب، هذه المرحلة الثانية من مراحل الجدل والمحاج. قلنا المرحلة الأولى، ممكن نحن نجعل هذه المرحلة الثالثة بالمناسبة. نعم. نقول بأن المرحلة الأولى المحاجة، بعد ذلك بعد الجدل والمحاجة إذا لم ينتفعوا تأتي مرحلة فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، يعني الإعراض عن مجادلتهم. نعم. المرحلة الثالثة توجيه الخطاب للعالمين، إذن الإعراض عن مجادلتهم لا يعني أن تهمل بقية العالم، ينبغي أن توجه الخطاب للعالمين ويشمل ذلك هؤلاء الذين يجادلونك، فتقول لهم أسلمتم. لا. إما للتحضيض والاستبطاء والحث والتقرير، وإما للاستبعاد بالنسبة للفئة التي أبت إلا العناد. طيب، تأتي الآن بعد ذلك المرحلة الثالثة، ويمكن نجعلها الرابعة بحسب ما قسمنا قبل قليل. لا. الوعي بأقسام المخاطبين بعد ذلك، الوعي بأقسام المخاطبين، يعني نقسم هؤلاء الذين خاطبناهم وقلنا لهم أسلمتم إلى قسمين. القسم الأول بعد أن قلنا لهم أسلمتم، هنا سينقسم الموجودون إلى قسمين. نعم. قسمهم الله تعالى في قوله فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا، هنا قسمان. نعم. جميلان. نعم. فالمسلمون فإن أسلموا فقد اهتدوا، بعضهم يسلم، وأنا رأيت حوارات لعدد من الدعاء المباركين الموفقين، مثلا مثل الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تعالى، فعندما يخاطب الناس بهذا تجد، ولا مثل الشيخ زاكر نايك في حواراته الرائعة، تجد فورا هناك من المضللين والذين عندهم شبه بسبب الآخرين يسلمون، وتنقاد نفوسهم، تنقاد أعناقهم لدين الله سبحانه وتعالى. وهناك فئات أخرى تصر إلا تأبى إلى العناد. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه ينبغي أن نعي بحال الناس بعد أن خاطبناهم هذا الخطاب. لماذا؟ حتى لا ننصدم، نقول كل هذه البينات التي عندنا ولا يتبعوننا. الله تعالى بيّن أنهم سينقسمون إلى قسمين. القسم الأول المسلمون الذين سيسلمون، قال فإن أسلموا فقد اهتدوا، كما روى البخاري قال هرقل لقومه يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فنخروا نخرة حمير الوحش إلى الأبواب، هكذا في الرواية، رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أول صحيح البخاري في الحديث السابع، فنخروا نخرة حمير الوحش إلى الأبواب. طب هذا ملكهم يقول لهم هل لكم في الفلاح والرشد، وكان ملكهم هذا هرقل من أعظم قصوصهم في الوقت ذاته، من أعظمهم علما بالكتاب. فنخروا نخرة حمير الوحش إلى الأبواب فلم يهتدوا. القسم الثاني المتولون المعرضون، قال الذين يتولون، قال عنهم الله سبحانه وتعالى وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإنما عليك البلاغ ما معناها؟ هذه الآن سيعطينا هذه الآية ستعطينا بعدا آخر في طريقة التعامل، وهو أن لا تقاتلهم بما أنهم لم يعتدوا. وهنا نبين أن اختلاف الدين لا يقتضي القتال. قال فإن تولوا فإنما عليك إيش؟ فإنما عليك البلاغ، ما قال فعليك القتال. فإنما عليك البلاغ. طيب متى يأتي القتال؟ القتال كما هو معلوم في سورة البقرة وكما قرر، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وهكذا. إذن فالمقصود أن هؤلاء الذين تحاجهم ليس عليك أن تقاتلهم من أجل أن يدخلوا في الدين، لأنه لا يكره في الدين. فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. طيب لماذا قال والله بصير بالعباد؟ هذه الجملة تتضمن وعدا ووعيدا، أي الله سبحانه وتعالى بصير بك أنت أيها المبلغ، فهو يعدك بأن جهدك حتى لو لم يسلموا لن يذهب هدرا. نتائج، طبعا هذا للأسف مما لا يتقنه بعضنا في هذه الأيام، يصر على أنه لا بد أن يجد نتيجة عمله سريعة وحاضرة، ويصر على أن يجمع حوله الناس وبالتالي يرى نتائج فعله. نقول ليس بالضرورة، أنت عليك أن تبلغ الإسلام كما هو، سواء كنت فردا أو حركة أو دولة أو مؤسسة أو جماعة أو جمعية. إذن هذا الوعد والله بصير بالعباد أي بجهدك، والوعيد أي بصير بالعباد بالمبلغين هؤلاء الذين أبوا إلا العناد. وقد ذكر الإسلام ها هنا في آية واحدة كم مرة؟ ثلاث مرات. لأنه دين الأنبياء حقا، وإنما جر البغي أهل الكتاب إلى التبديل والتحريف لاسم الدين الحق. طيب الآن سنأتي إلى شيء جديد بعد ذلك تتم لما سبق. الآن لما قال الله سبحانه وتعالى وإن تولوا، سيأتي تفصيل لكلمة وإن تولوا. نحن قلنا بأن المبلغين هؤلاء سينقسمون إلى قسمين، منهم من آمن ومنهم من يتولى. أسلمتم فإن أسلموا، هذا القسم الأول، فقد اهتدوا. القسم الثاني وإن تولوا. طيب الذين يتولون ينقسمون أيضا إلى قسمين، تبينهم الآية التي بعد الآية 21، يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بآيات الله. الآية التي بعد قسمت المتولين المعرضين عن الإسلام إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول يكفر ولكنه لا يعتدي، فهؤلاء بيّنت الآية السابقة أن حسابهم على الله، قال فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هؤلاء الكفار المعرضين، هؤلاء هم الكفار المعرضون الذين لا يعتدون. القسم الثاني هم الذين استذكرهم الآية 21، الكفار المعرضون المعتدون. ماذا قال الله؟ رسم الله تعالى استراتيجية في التعامل معهم، في التعامل مع اعتدائهم، وبيّن أن اعتدائهم يقوم على ثلاث جرائم كبرى وما بعدها تابعة لها. الجريمة الكبرى الأولى الكفر بآيات الله، هذه جريمة كبيرة، ولكننا قلنا بأنه لو كفر فقط ولم يزد على ذلك خلاص، فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. لماذا قال إن الذين يكفرون بآيات الله بالفعل المضارع ولم يقل إن الذين كفروا؟ لسببين، أولا لتجدد خططهم، لأن كفرهم يتجدد بتجدد خططهم في الصد عن دين الله. إذن لتجدد خططهم في إشاعة الكفر بآيات الله وتحويله إلى ثقافة ذات مؤسسات محلية وعالمية، هذا يكفرون بآيات الله. الفائدة الثانية من الفعل المضارع لاستحضار صورتهم البشعة في ذلك، يعني صورة كفرهم كأنها تحدث وتتجدد، فهو إذن تصوير وتقريب على الهواء مباشرة، هؤلاء يكفرون بآيات الله. لأن بعض الناس يتعايش مع الكفار وينسى أنهم كفار أحيانا، فالله سبحانه وتعالى يذكرنا لابد أن تستحضروا هذه الصورة وأنهم كفروا بآيات الله. تخيل واحد يسب دينك أمامك. طيب إذن هذا سر التعبير بالفعل المضارع. الجريمة الثانية، وقلنا بأن هذه الجريمة بحد ذاتها هي جريمة عقدية بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الجريمة تصبح جريمة اعتداء حقيقية بما بعدها. الآن ما هو الذي بعدها؟ ما هي الجريمة الثانية؟ ويقتلون النبيين بغير حق. بغير حق. أتى بالمضارع أيضا ويقتلون النبيين بغير حق. أتى بالمضارع لثلاثة أسباب. السبب الأول لاستحضار الصورة البشعة في جرمهم في قتلهم للنبيين كأنهم يصنعونها الآن. ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا يقتلون أنبياءهم ولا يبالون، هذا شيء عجيب جدا. ثم بعد ذلك الآن يبحثون ينتظرون المسيح الكذاب. يا شيخ، هو لماذا لا يدخلون في الإسلام ويريحون أنفسهم؟ تتعجب منهم هؤلاء الناس، دمروا دينهم وصنعوا لهم خرافة وانتظروا بناء على هذه الخرافة شيئا جديدا. الثاني، الفائدة الثانية من الفعل المضارع لبيان نبأ مستقبلي بمحاولتهم قتل سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم مستقبلا، وهو الذي حدث حيث حاول بنو النضير أن يقتلوا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. السبب الثالث لبيان أن الأبناء يحملون وزر الآباء متى؟ عندما يعتقدون سداد ما فعله الآباء. إذن الأبناء ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا الأصل، ولكن هؤلاء الأبناء يحملون وزر الآباء في حالة اعتقادهم سداد فعل آبائهم. كالذين قتلوا زكريا لأنه حاول تخليص ابنه يحيى من القتل، ثم قتلوا يحيى لإيمانه بعيسى، ثم قتلوا النبي، وقتلوا قبل ذلك النبي أرميا بمصر، وقتلوا حزقيال في لأجل توبيخه لهم على سوء أفعالهم، وزعموا أنهم قتلوا عيسى. فهذا استحضار لقتلهم الأنبياء صلوات الله على النبي صلى الله عليه وسلم على أنبياء الله أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أحبابي في الله، فاصل قصير نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى، وأذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487119 مرة أخرى 4487119 أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا. للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا، للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين. يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين. يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين، فهو سكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وردا وينبوعا لنا. حياكم الله أحبائي في الله، مرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير، وقد توقفنا عند قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. طيب، الآن مع الجريمة الثالثة. في قبل الجريمة الثالثة نحن قلنا للجريمة الثانية قتل الأنبياء بغير حق، قتل النبيين بغير حق، حتى والرضاء بقتل النبيين بغير حق. وكذلك قلنا بأن من أسباب إيراد الفعل المضارع هذا. طيب، لماذا قال بغير حق؟ نقول بغير حق هنا صفة إيضاحية وليست صفة تأسيسية، فلا يكون لها مفهوم، إذ لا يكون قتل النبيين إلا بغير حق، إلا بغير حق، وإنما ذكرها للإطناب ولبيان بشاعة جرمهم وقبحها. طيب، الجريمة الثالثة: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. يتضمن ذلك عدة معان. يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. من هم هؤلاء الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ الدعاء إلى القسط بعد مرتبة الأنبياء، مرتبة الدعاء إلى القسط بعد مرتبة الأنبياء. طيب المعنى الثاني أتى بالمضارع للسببين المذكورين في الجريمة الأولى والجريمة الثانية. نعم. طيب قال من الناس، لماذا أتى بكلمة من الناس؟ لأنه يشعر بشمول قوله تعالى الذين يأمرون بالقسط لكل داع إلى القسط ولو لم يكن مؤمنا، فقال من الناس، لم يقل من المؤمنين ولم يقل من المسلمين، لأن هؤلاء المعتدين لا يعتدون فقط على المسلمين ولا يعتدون فقط على الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يشمل اعتداؤهم كل آمر بالقسط ولو لم يكن مسلما، كل آمر بالعدل ولو لم يكن مسلما. هذا تلحظه بأنهم حتى يعتدون على أبناء ديانتهم، وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هرقل كما في صحيح البخاري لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى صاحب له هو أعظم في علمه بالكتاب من هرقل، وذلك في رومية، أرسل يستشيره حول هذا النبي الأمي وبين له علاماته، فخرج ذلك الرجل وقال بأنه هو النبي، وخرج هذا الرجل إلى الناس في روما وأخبرهم بأنه على الإسلام وأن النبي الخاتم الذي كان ينتظر قد بعث، فقاموا وضربوه حتى قتلوه. فهذا يأمرون بالقسط من الناس، وقد تجد أناس يدافعون، يعني الذين نقضوا الذين نقضوا صحيفة التجويع والحصار للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا من المسلمين، بل نقضها ثلاثة محسوبين على المشركين، فهؤلاء من يأمرون بالقسط من الناس. فالله تعالى يبين أن هؤلاء المعتدين يعتدون على المسلمين وعلى غير المسلمين من يأمروا بالقسط. إذن فهم أعداء الحق عامة. نعم نعم. ولذلك بالإضافة إلى أن في هذا تعظيم للحكمة والعدالة، وقد يقال إن أعظم العدل هو التوحيد. طيب بعد ذلك ما معنى يأمرون بالقسط من الناس، أو على ماذا يدل؟ على أنهم بعد تجرؤهم على الأنبياء فستكون جرأتهم على غير الأنبياء أعظم وأشد. ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا وكم من ضال تائه قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع إلى آخر كلامه. وفي هذه الآية يقتلون قراءتان، القراءة الأولى قراءة الجمهور وهي تدل على مدى إجرامهم وجرأتهم وتعطشهم لدماء الأنبياء ومن يأمر بالعدل بالقسط من الناس، هذه قراءة الجمهور التي هي يقتلون. والقراءة الثانية قراءة حمزة يقاتلون وهي تدل على أنهم يجهزون كل الوسائل لمعركة يعتبرونها مقدسة تنتهي بالقتال والقتل. تنتهي إذن يبدأون بالمعركة الثقافية ومعركة المحاجة، معركة الإعلام، معركة التهيج، معركة الاقتصاد، ثم لابد أن ينتقلوا إلى القتال الحقيقي. فهذه الفائدة في الجمع بين القراءتين، وهذا من إعجاز القرآن البياني والعجيب، كأنه يصف واقع الأمة الإسلامية على مر العصور. طيب ما هي عقوبة هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم الثلاث؟ عقوبتهم الدنيوية، لهم عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية ذكرها الله سبحانه وتعالى هاهنا. العقوبة الدنيوية فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. حقيقة التبشير الإخبار بما يظهر منه سرور المخبر، وهو هنا مستعمل في ضد حقيقته، إذ أريد به الإخبار بحصول العذاب وهو موجب لحزن المخبرين لما قال بعذاب أليم. إذن هنا للتهكم، ما هو الغرض؟ لماذا قال فبشرهم بعذاب أليم؟ للتهكم. طيب العذاب الأليم هذا ما نوعه؟ هل هو فقط في الآخرة ولا في الآخرة والدنيا؟ نقول العذاب الأليم في الآخرة وفي الدنيا، لأنه يشمل ما يحصل لهم من خزي ونكال بناء على المعركة التي افتعلوها والتي سيتكلم الله تعالى عنها ابتداء من الآية 121 في هذه السورة. إذن هذا الألم الدنيوي، والألم الأخروي أي ما سيحدث لهم من عذاب أليم عند الله سبحانه وتعالى ما داموا قد أصروا على هذه الجرائم الثلاث. النوع الثاني من العقوبة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبط الأعمال إزالة آثارها النافعة من ثواب ونعيم في الآخرة وحياة طيبة في الدنيا. وأطلق الحبط، أطلق على ذهاب الأعمال وبطلانها وبطلان منافعها حبطا، ما معنى حبط؟ الحبط هو ما تتناوله الحيوانات والدواب وخاصة الإبل الذي تتناوله من الأكل حتى تنتفخ بطونها من كثرة الأكل مما يؤدي إلى أن يكون سببا لموتها، فبدلا من أن يكون نافعا يكون محبطا، هذا معنى الحبط. طيب النوع الثالث من أنواع العقوبات المذكورة وما لهم من ناصرين، أي لا في الدنيا ولا في الآخرة. أستأذنك شيخنا نتلقى اتصال. السلام عليكم أبو عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. تفضلك في الحوال. كيف الحال؟ بارك الله فيك، بخير والله. بارك فيك إن شاء الله. كيف حالك شيخ عبد السلام؟ الله يبارك فيكم، الحمد لله. التفسير ونضع الموازين القسط ولا يظلم ربك أحدا. نعم. أيوة. كيف إذا تساوت الحسنات مع السيئات؟ ما الحكم يعني؟ كيف وضع هؤلاء الذين تتساوى سيئاتهم حسناتهم؟ أبارك الله فيك، الله يجعلنا وإياك من الذين تثقل حسناتهم. الناس كيف يهتدون؟ يعني مثلا يصبحون أو كيف؟ أبو عبد الله الصوت يتقطع قليلا. أبو عبد الله طبعا إن الله يهدي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فكيف يصبحون الصبح مؤمنين؟ تفسير ذلك، جزاكم الله خير. حاضر، تسمع بمشيئة الله. تفضل شيخنا الكريم. نعم، إذا قلنا النوع الثالث من أنواع العقوبات التي وجهت إليهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، فبين بالنوع الأول اجتماع أسباب الآلام والمكروهات عليهم فبشرهم بعذاب أليم، وبين بالنوع الثاني أولئك الذين حبطت أعمالهم زوال أسباب المنافع. نعم. لأنه كان عندهم أعمال ويتوقعون أنها قد تنجيهم. نعم. فزالت، حبطت، زالت أنواع المنافع عنهم. وبين بالنوع الثالث لزوم ذلك في حقهم على وجه لا يكون لهم فيه ناصر ولا دافع، فما لهم من قوة ولا ناصر. طيب عقوبتهم الدنيوية تشير إلى ضرورة معاقبتهم على هذا الاعتداء. فبشرهم بعذاب أليم، قوله فبشرهم بعذاب أليم تشير إلى أنه لا بد من عقوبة هؤلاء الذين ينشرون القتل والدمار في أنحاء، إذن هم لا يكتفون فقط بالكفر، هم ينشرون القتل والدمار في أنحاء العالم، وتدل على إجرام هذا الصنف الذي يمنع الأمر بالقسط في العالم. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. طيب إذن فهمنا الآن بأن هؤلاء المتولين انقسموا إلى هذين القسمين، وذكر القسم المعتدي المجرم منهم. نعم. وذكر جرائمه الثلاث. الآن سنأتي إلى القسم الخامس من أقسام هذا المحور، وهو أسس من أهم أسس الخطاب مع كفار أهل الكتاب، دعوتهم لتحكيم كتاب الله. إذن أنت لما تخاطب الكتابيين فإنه ينبغي أن تدعوهم لتحكيم كتاب الله. الله. تخيل هذا مع الكتابيين، فكيف مع المسلمين أصلا؟ المسلمون هذا جزء من إسلامهم. صحيح. طيب من وين أخذنا هذا؟ من الآية التي استأتي الآن في قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إيش؟ إلى كتاب الله لأي شيء؟ ليحكم بينهم. دعونا إلى كتاب الله. شيخنا هنا كتاب الله هو عندهم يسمون كتابهم كتاب الله. نعم. والنصارى يسمون كتابهم كتاب الله، ونحن كتابنا قطعا هو كتاب الله. فما المراد هنا بترك الكلمة على يفهمها كل؟ نعم. على مراده. نعم، قوله تعالى يدعون أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله. يعني. إما أن يراد به ما عندهم من كتب، وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما عندهم من التوراة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وقال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وكان مستوى التحريف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقل بكثير مما وصلوا إليه الآن مع تقدم المدى والزمان ومحاولتهم العبث، وخاصة عند الترجمة من لغة إلى لغة. ولذلك كثير من الناس ينصحون بمعرفة اللغة الآرامية، الكتابة السريانية واللغة الآرامية التي كتب بها الكتاب المقدس. لا. الأصلية. طيب في قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، لا بد من دعوتهم إلى تحكيم كتاب الله، سواء أردنا بكتاب الله هنا التوراة أو الإنجيل أو القرآن. وكتاب الله المقصود في الأصل عند دعوتهم هو الذي ينتسبون إليه، وهو التوراة والإنجيل بحسب اختلافهم. فينبغي دعوتهم إذن إلى أمور تحرجهم أمام عامتهم، وأمام أتباعهم وأمام الرأي العام الذي يزيفون وعيه ويوهمونه بأن المسلمين هؤلاء مجموعة من الوثنيين والأشرار أو كما يسمونهم هذه الأيام الموضة الجديدة التي تسمى الإرهاب. طيب إذا ندعوهم دعوة مجملة لتحكيم الكتاب المقدس، وسنجد في الكتاب المقدس كثير من الأشياء حجة عليهم. على سبيل المثال حد الردة موجود عندهم ويأتون يتريقون على المسلمين، الحجاب موجود عندهم، وإلى الآن المتدينون الحقيقيون منهم يحجبون نساءهم حجابا ربما أشد من بعض المجتمعات الإسلامية، وفقط هم ينظرون إلى الجماعات اليهودية الشديدة التدين الموجودة المبثوثة في العالم، وخاصة المناوئة لما يسمى دولة إسرائيل، لأنهم يعرفون أن هؤلاء الإسرائيليين الذين اجتمعوا في تلك البقعة مخالفة للتوراة، الدعوة، ويعلمون أيضا أنها سبب لدمار قادم. الدعوة التفصيلية أيضا هذه الآية تتضمن الدعوة التفصيلية لتحكيم مبادئ السلام والأحكام التي يتضمنها الكتاب المقدس، مثل تحريم الخمر والربا ووجوب الحجاب. ما معنى تحكيم مبادئ السلام؟ لأن الله سبحانه وتعالى دعاهم إلى الإسلام، ونبي صلى الله عليه وسلم وقع معهم وثيقة عهد، أقام معهم وثيقة عهد فلم ينبذها صلى الله عليه، لتكون عبارة عن معاهدة ومسالمة بينه وبينهم، فلم ينبذها حتى نبذوها هم عندما حاولوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير. طيب هذه ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ماذا سيكون ردة فعلهم عندما يدعون إلى كتاب الله؟ تعالوا حكموا التوراة وحكموا الإنجيل، ماذا ستكون ردة فعلهم؟ هم يريدون الأهواء. العجيب يدعون إلى التوراة والإنجيل ثم يحكمون أهواءهم، وأدل دليل على ذلك أنهم يأكلون الربا، والربا محرم عليهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا، حرم الله عليهم الزنا، وإلى الآن النصوص يقرؤونها في كتبهم المقدسة. على سبيل المثال في سفر في أسفارهم لا تزني لا تقتل، وهم الآن الزنا عندهم عبارة عن إن لم يوجد كأن الذي لا يقترفه معقد نفسيا، ووصلت ثقافتهم إلى هذا الحد من الانحطاط، بل وأباحوا المثلية الجنسية التي هي الفاحشة. طيب ما هو ردة فعلهم عندما تدعوهم إلى كتاب الله ليحكم بينهم؟ ثم يتولى فريق من التنبؤ بردة فعلهم. وهذا إعجاز في ذاته، لأنه يفترض أنه يقولون لا نحن سنجيب جميعا، لكنهم لا يفعلون. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، لأنهم غير عاملين به فسيعرضون، ولكن دعوتهم لذلك فيه إقامة حجة على عامتهم وإحراج لهم أمام أحبارهم. طيب لما قال الله ألم ترى، هذا تعبير من مبتكرات القرآن، المعجزة معناه التقرير والتعجيب، أي انظر إلى هؤلاء المخلوقات وشاهدهم على الهواء مباشرة. قوله فريق منهم، هذه عادة القرآن في الإنصاف والدقة في القرآن، فلم يقل إذا هم جميعا، لأن التولي ليس عاما لكل فرد منهم، فدل ذلك على أنهم فريقان، فريق يتولى بجسده ويعرض بقلبه عن كتابه المقدس، لأن ارتباطه بكتابه المقدس ارتباط فقط مصلحي خرافي لا عقدي، وفريق يقبل فيسلم أو يحايد عندما يرى بقايا الحق مما لم يحرف في الكتاب المقدس، بل منهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ومنهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف هذا الفريق الأقل خاصة في جانب اليهود. قال تعالى أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا التعبير العظيم المعجز اختصر مشهدين. المشهد الأول أوتوا نصيبا من الكتاب، يجوز أن يكون المشهد الأول نفهمه من جواز كون من للتبعيض. أوتوا نصيبا من الكتاب يعني أوتوا حظا يسيرا من الكتاب، فقد أوتوا بعض كتابهم تعريضا بأنهم لا يعلمون من كتابهم إلا حظا يسيرا، ولا يعلمون جميع ما في كتابهم، وهم صغار أحبارهم من المساكين المتعصبين. صغار الأحبار عادة يكونوا متعصبين وما يعلمون إلا شيئا يسيرا، ولم يقرأوا إلا نصف قراءة أو ربعها، فهؤلاء يعرضون عن تحكيم الكتاب جهلا أو تعصبا ضد ما لم يحيطوا بعلمه. والصنف الثاني نفهمه، أو الصورة الثانية والمشهد الثاني نفهمها من قوله من الكتاب، على أن من للبيان وليس للتبعيض. إذن يجوز أن تكون للتبعيض ويجوز أن تكون للبيان. والمعنى أوتوا حظا من حظوظ الكمال وهو الكتاب الذي أوتوا، يعني جميعا. وهذه إشارة إلى فئة أخرى غير الفئة الأولى. الفئة الأولى قلنا صغار الأحبار، صغار الرهبان، صغار القصص، صغار الراباي الحخامات. أما إذا جعلناها للبيان فهو إشارة إلى كبار الأحبار الذين قد أحاطوا بالكتاب علما ولكنهم يتلاعبون به، فهي إذن إشارة إلى كبار الأحبار العالمين. فالله يعجب خلقه كيف يعرضون عما علموه مما يخفونه عن الخلق كبرا أو حقدا أو حسدا. طيب، بعد ذلك قال الله: ثم يتولى فريق منهم. ثم هنا للتراخي، وسببه أن ذلك التولي يحدث بعد تردد وترو في القبول وعدمه حرجا أمام أتباعهم أو أمام الناس من انكشاف حقيقتهم، يعني لا يبادرون فورا إلى الرد، وإنما يحاولون أن يتلعبوا ثم يردون حتى يماطلوا في إظهار الحق المكين، فيبحثون عن طرق الماكرة من أجل ألا يحرجوا عند ردهم. قال الله: وهم معرضون، لأنه الإنسان قال لواحد نصراني: نحن نريد أن يكون الحكم بيننا وبينك الإنجيل، هات الإنجيل، اذكر لنا أين ذكر الله سبحانه وتعالى أن عيسى ابن له، وأن هذا المعنى ليس مجازيا بل هو حقيقة في البنوة، مع أنه ذكر أن الخلق أبناءه أصلا، فهو إذن جاء على المعنى المجازي، فعند ذلك يصاب بالحرج ويحاول أن يلعب ويتلاعب في مفهوم النصوص. ولذلك قال الله: ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما زنى أحد اليهود وذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن حكمه فقاله عندهم في التوراة، ألا تعضد هذه الآية؟ بلى، وسيأتي خبرها في قوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. نعم. في قوله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله، في سورة المائدة. قال تعالى: وهم معرضون. ما معنى وهم معرضون؟ ما الفرق بين ثم يتولى وكلمة وهم معرضون؟ يظهر أن وهم معرضون ليست مؤكدة للتولي فقط، بل هي مؤسسة لوصف الإعراض الذي هو أبلغ من التولي، فالتولي بالجسد والإعراض بالقلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه قد يتولى الإنسان بجسده ولكن قلبه يبقى معلق بالحق. نعم. ولكن هؤلاء يصرون على صرف الحق عن قلوبهم، هذا شيء عجيب. طب هذا كله يؤدي منا، هذا الجدال وهذا الوصف العجيب والإعجاز في الآية يؤدي إلى إقامة المؤسسات العلمية الإسلامية التي تدرس الكتاب المقدس، لأننا دعوناهم إلى كتابهم، تدرس الكتاب المقدس بدقة. للأسف الشديد كليات حوار الأديان وكليات مقارنة الأديان وأقسام مقارنة الأديان في جامعاتنا على الجهد العظيم الذي تبذله، لكن ما وصلت إلى المستوى العالي. المستوى العالي يقتضي وجود أجيال تتخرج على الأقل يكون عندها حفظ للقرآن وحفظ للتوراة وحفظ للإنجيل وحفظ لأسس أحاديث الإيمان والاعتقاد التي تشكل لهم زادا في الحوار وإقامة الحجة. نحن نبحث عن جيل ينشأ بهذه الطريقة، وهذا نداء مني للأساتذة والدكاترة القائمين من أجل أن نتعاون جميعا للوصول إلى إنشاء مؤسسات علمية ذات قيمة رفيعة، مع الشكر لهم جزاهم الله خيرا على الجهد التي يبذلونها في أقسام مقارنة الأديان القائمة في واقعها الآن. إذا نحتاج إلى دراسة الكتاب المقدس دراسة واعية وقوية، ولكن بعد أن نؤسس أيضا هذا الذي يدرس الكتاب المقدس في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي، ونحتاج أيضا إلى أن يتعرف على اللغة الآرامية واللغة السريانية التي هي اللغة الأصلية التي كان يتكلم بها العبرانيون، واللغة العبرانية التي كان يتكلم بها بنو إسرائيل، وكان يتكلم بها الناس في بلاد الشام عندما بعث عيسى عليه السلام، أو كان يكتب بها، السريانية والآرامية والعبرانية. طيب، بيّن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سبب توليهم عن تحكيم كتاب الله. ما هو سبب توليهم عن تحكيم كتاب الله؟ كتاب الله الذي هو كتابهم، الأكاذيب والعقائد الفاسدة التي غرسوها في أنفسهم وافتروها على الله، ذلك بأنهم قالوا تمسنا النار، يعني هم يقولون سيدخلون النار في قرارة أنفسهم، ولكن لن تمسهم إلا أيام معدودة فقط، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم، إلا أيام معدودات وغرهم، معدودة في سورة البقرة وهنا معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذا الاعتقاد مع بطلانه مؤذن أيضا بسفالة همتهم الدينية، فكانوا لا ينافسون في تزكية الأنفس، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وللأسف هذا قد يقع في بعض المسلمين، فيفترون على الله الكذب ويزعمون أنهم يدخلون الجنة بأسباب ما شرعها الله ولا ذكرها لا في كتابه ولا في كتابي ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويمنون أنفسهم الأماني ويضلون أنفسهم ويضلون كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سواء من الفرق المبتدعة البدع الغليظة التي يجعلونها ظلمات بعضها فوق بعض من الافتراءات، أو من بعض الحركات والجهات والفئات التي مجرد أن تأتي لها بحجة من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يخترع لك بعض الفلسفات أمام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيغر وحفظه في دينه ما كان يفتري ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهو نداء لنا جميعا لنجعل أهم شيء في نفوسنا سواء كنا أفرادا أو جماعات أو دولا أو شعوبا أو حكومات تزكية أنفسنا من خلال كتاب ربنا سبحانه وتعالى. رابعا ينكشف زيف هذه العقائد, سينكشف زيف هذه العقائد والافتراءات في اليوم الآخر. قال الله فكيف, أي ماذا سيفعلون بالنسبة لافتراءاتهم هذه, فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي فكيف إذا جمعوا لجزاء يوم أو لحساب يوم فحذف المضاف ودلت اللام عليه وهم لا يظلمون, فلا ينقص من ثواب طاعاتهم ولا يزاد على عقاب سيئاتهم. وكيف هنا تدل على الاستفهام التفضيعي, على الاستفهام التفضيعي, أي سينكشف لأهوائهم المريضة في ذلك اليوم الحق إعراضهم عن كتاب ربهم وكم مدة العذاب التي ستحل بهم, وسينكشف لهم الافتراءات التي قالوها في دينهم. وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم فهم عموم خطاب المسلمين بمثل هذه الآيات, لأن بعض الناس يقول لك هذا خطاب لأهل الكتاب ونحن مبرؤون. فاسمع الآن إلى فهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فقد روى أحمد في مسنده عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان, يعني الخوارج, فيما استجابوا له وفيما فارقوه وفيما استحل قتالهم. فقال كنا بصفين, فلما استحر القتل بأهل الشام, لاحظ الرواية الحقيقية بعيدا عن الافتراءات والأكاذيب والخرافات, قال فلما استحر القتل بأهل الشام يعني كادت الغلبة أن تكون لعلي رضي الله تعالى عنه, اعتصموا بتل. فقال عمرو بن العاص لمعاوية أرسل إلى علي بمصحف وادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك. الروايات الخرافية تقول لا, علي كان يصر ألا يستجيب للمصحف وإنما يصر على القتال حتى أرغمه الخوارج على الاستجابة للقرآن. الآن اسمع إلى الرواية الحقيقية. عمرو بن العاص علم أن علي رجل أواه رجاع إلى الحق وقاف عند كتاب الله, فقال له أرسل إلى علي وهو معه الحق في هذا في قتاله للفئة الباغية كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ولكن هو يحب أن يصلح بين المسلمين. فقال عمرو بن العاص لمعاوية أرسل إلى علي بمصحف وادعوه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك. فجاء به رجل فقال بيننا وبينكم كتاب الله, يعني رجل من أهل الشام يقول لمن مع علي رضي الله تعالى عنه. ثم قرأ ألم ترى, هذا الرجل الشامي, ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فقال علي نعم أنا أولى بذلك بيننا وبينكم كتاب الله. فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم, هذا يقول حبيب بن أبي ثابت أبو وائل يقول وهو يروي الحديث, قال فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء وسيوفهم على عواتقهم, فقالوا يا أمير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على التل, ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم. يعني الخوارج كانوا يصرون على القتال وعلي كان يصر على التحكم إلى كتاب الله. فتكلم سهل بن حنيف فقال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم, فلقد رأيتنا يوم الحديبية, يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين, ولو نرى قتالا لقاتلنا. وشاهد أن علي رضي الله تعالى عنه استجاب ولم يرغم, وحاشا لعلي أن يرغم على وأن يكره على ما لا يراه دينا. إذن فهمنا بهذا من هذا القسم أسلوبا جديدا في التخاطب مع أهل الكتاب, وهو أن ندعوهم إلى كتاب الله ليحكم بينهم. هذا هو القسم الخامس من أقسام هذا المحور, وهو يمثل لنا أهم أسس التخاطب مع كفار أهل الكتاب بدعوتهم لتحكيم كتاب الله. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. نأخذ السؤال من أبي عبد الله. سأل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. في قوله تعالى ونضع الموازين القسط, هو يقول كيف إذا تساوت الحسنات والسيئات. نعم. نقول هو حال الإنسان يكون أحد أمرين, أحد ثلاثة أمور, إما أن ترجح حسناته على سيئاته, اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين, اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. قال الله سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وإما أن تخف, يعني تثقل سيئاته على حسناته فتخف, تخف كفة حسناته. قال الله سبحانه وتعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون, كما في سورة الأعراف. وكذلك قال في سورة المؤمنون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، نسأل الله تعالى العفو والعافية. طيب هو أبو عبد الله يقول وإذا تساوت، نقول ضرب ذكر بعض أهل العلم بالتفسير أن الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم من أبرز النماذج لهم أهل العرف، فإنه تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وضربوا أمثلة لذلك فقالوا هؤلاء قوم ذهبوا للجهاد في سبيل الله واستشهدوا في سبيل الله حقا، فاستشهادهم في سبيل الله أوجب لهم الجنة، ولكنهم ذهبوا من غير إذن أبيهم، فعدم إذن أبيهم أوجب لهم النار لأنهم ما بروا أباهم، فصاروا في الأعراف وهي منزلة بين الجنة وبين النار، وهم يتمنون أن يدخلوا مكان أهل الجنة، فمكانهم إن شاء الله تعالى وأيلولتهم إلى الجنة، نسأل الله تعالى ذلك. نعم، والله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، إذا وجدت حسنة واحدة فسيضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. وإلى هنا أحبتي في الله نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، متوجهين بالشكر لفضيلة الشيخ، والشكر موصول لكم، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متأملا في قدرة الرحمن.